من عيون التراث العربي كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. مؤلف هذا الكتاب هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري. ولد في عسكر مكرم من كور الأهواز وإليها ينسب، وانتقل إلى بغداد والبصرة ليتلقى على شيوخيهما العلم. خلف أبو هلال كثيرا من الكتب، منها جمهرة الأمثال وكتاب الصناعتين وديوان المعاني والمصون في الأدب والأوائل وغيرها مما يدلل على سعة اطلاعه. وقد توفي أبو هلال العسكري سنة 95 و300. يبدأ كتابه بمقدمة يقول فيها: الحمد لله ولي كل نعمة، وصلواته على نبيه الهادي من كل ضلالة، وعلى آله المنتجبين الأخيار، وعترته المصطفين الأبرار. قال أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل رحمه الله لبعض إخوانه: اعلم علمك الله الخير ودلك عليه وقيده لك وجعلك من أهله، أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعزف إعجاز كتاب الله تعالى، الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشد، المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة التي رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين وأزالت شبه الكفر ببراهينها وهتكت حجب الشك بيقينها. وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإيجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف وبراعة التركيب وما شحنه به من الإيجاز البديع والاختصار اللطيف وضمنه من الحلاوة وجلله من رونق الطلاوة مع سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها وسلاستها إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها وتحيرت عقولهم فيها. وإنما يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه وقصورهم عن بلوغ غايته في حسنه وبراعته وسلاسته ونضاءته وكمال معانيه وصفاء ألفاظه. وقبيح لعمري بالفقيه المؤتم به والقارئ المهتدي به والمتكلم المشار إليه في حسن مناظرته وتمام آلته في مجادلته وشدة شكيمته في حجاجه، وبالعربي الصليب والقرشي الصريح ألا يعرف إعجاز كتاب الله تعالى إلا من الجهة التي يعرفه منها الزنجي والنبطي، أو أن يستدل عليه بما استدل به الجاهل الغبي. فينبغي من هذه الجهة أن يقدم اقتباس هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد الله تعالى ومعرفة عدله والتصديق بوعده ووعيده على ما ذكرنا، إذ كانت المعرفة بصحة النبوة تتلو المعرفة بالله جل اسمه. ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة ومناقب معروفة، منها أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه وفرط في التماسه ففاتته فضيلته وعلقت به رذيلة فوته، عفى على جميع محاسنه وعم سائر فضائله، لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيد وآخر رديء ولفظ حسن وآخر قبيح وشعر نادر وآخر بارد بان جهله وظهر نقصه. وهو أيضا إذا أراد أن يصنع قصيدة أو ينشئ رسالة وقد فاته هذا العلم مزج الصفو بالكدر وخلط الغرر بالعرر واستعمل الوحشي العكر، فجعل نفسه مهزؤة للجاهل وعبرة للعاقل، كما فعل ابن جحضر في قوله: حلفت بما أرقلت حوله همرجلة خلقها شيظم، وما شبرقت من تنوفية بها من وحي الجن زي زام. وأجله ابن الأعرابي فقال: إن كنت كاذبا فالله حسيبك. وكما ترجم بعضهم كتابه إلى بعض الرؤساء: مكركسة ثرابوتة ومحبوسة بسريتا. فدل على سخافة عقله واستحكام جهله، وضره الغريب الذي أتقنه ولم ينفعه، وحطه ولم يرفعه لما فاته هذا العلم وتخلف عن هذا الفن. وإذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور أو تأليف شعر منظوم وتخطى هذا العلم، ساء اختياره له وقبحت آثاره فيه، فأخذ الرديء المرذول وترك الجيد المقبول، فدل على قصور فهمه وتأخر معرفته وعلمه. وقد قيل: اختيار الرجل قطعة من عقله، كما أن شعره قطعة من علمه. وما أكثر من وقع من علماء العربية في هذه الرذيلة، منهم الأصمعي في اختياره قصيدة المرقش: هل بالديار أن تجيب صمم لو أن حيا ناطقا كلم. ولا أعرف على أي وجه صرف اختياره إليها، وما هي بمستقيمة الوزن ولا مونقة الروي ولا سلسة اللفظ ولا جيدة السبك ولا متلائمة النسج. وكان المفضل يختار من الشعر ما يقل تداول الرواة له ويكثر الغريب فيه، وهذا خطأ من الاختيار، لأن الغريب لم يكثر في كلام إلا أفسده، وفيه دلالة الاستكراه والتكلف. وقال بعض الأوائل: تلخيص المعاني رفق، والتشادق من غير أهله بغض، والنظر في وجوه الناس عي، ومس اللحية هلل، والاستعانة بالغريب عجز، والخروج عما بني عليه الكلام إسهاب. وكان كثير من علماء العربية يقولون: ما سمعنا بأحسن ولا أفصح من قول ذي الرمة: رمتني مي بالهوى رمي منضع من الوحش لوط لم تعقه الأوانس، بعينين نجلاوين لم يجر فيهما ضمان وجيد حلي الدر شامس. وهذا كما ترى كلام فج غليظ ووخم ثقيل لا حظ له من الاختيار. وحكى العذبي عن الأصمعي أنه كان يستحسن قول الشاعر: ولو أرسلت من حبك مبهوتا من الصين لوافيتك قبل الصبح أو حين تصلين. وهما على ما تراه من دناءة اللفظ وخساسته وخلوقه المعرض وقباحته. وذكر العذبي أيضا أن قول جرير: إن العيون التي في طرفها مرض قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وقوله: إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينا، غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا. من الشعر الذي يستحسن لجودة لفظه وليس له كبير معنى، وأنا أعلم معنى أجود ولا أحسن من معنى هذا الشعر. فلما رأيت تخليط هؤلاء الأعلام فيما راموه من اختيار الكلام، ووقفت على موقع هذا العلم من الفضل ومكانه من الشرف والنبل، ووجدت الحاجة إليه ماسة والكتب المصنفة فيه قليلة، وكان أكبرها وأشهرها كتاب البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وهو لعمري كثير الفوائد جم المنافع لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة والفقر اللطيفة والخطب الرائعة والأخبار البارعة، وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء، وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة، وغير ذلك من فنونه المختارة ونعوته المستحسنة، لأن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه ومنتشرة في أثنائه، فهي ضالة بين الأمثلة لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير. فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا على جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام، نثره ونظمه، ويستعمل في محلوله ومعقوده من غير تقصير وإخلال وإسهاب وإهذار، وأجعله 10 أبواب مشتملة على 53 فصلا. الباب الأول في الإبانة عن موضوع البلاغة في أصل اللغة وما يجري معه من تصرف لفظها وذكر حدودها وشرح وجوهها وضرب الأمثلة في كل نوع منها وتفسير ما جاء من العلماء فيها 3 فصول. الباب الثاني في تمييز الكلام جيده من رديه ومحموده من مذمومه وفيه 2 فصلان. الباب الثالث في معرفة صنعة الكلام وفيه 2 فصلان. الباب الرابع في البيان عن حسن السبك وجودة الرصف وفيه 1 فصل. الباب الخامس في ذكر الإيجاز والإطناب وهو 2 فصلان. الباب السادس في حسن الأخذ وقبحه وجودته ورداءته وفيه 2 فصلان. الباب السابع القول في التشبيه وفيه 2 فصلان. الباب الثامن في ذكر السجع والازدواج وفيه 2 فصلان. الباب التاسع في شرح البديع والإبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه وفيه 35 فصلا. الباب العاشر وهو الأخير في ذكر مقاطع الكلام ومبادئه والقول في الإساءة في ذلك والإحسان فيه وفيه 3 فصول. وأرجو أن يعين الله على المراد من ذلك والمقصود فيما نحونا إليه ويقرنه بالتوفيق ويشفعه بالتسديد، إنه سميع مجيب. كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. ونبدأ في مطالعة هذا الكتاب الذي بين أيدينا عندما نتوقف عند الباب الثاني، وهو بعنوان في تمييز الكلام جيده من رديه ونادره من بارده، والكلام في المعاني. ويقع هذا الباب في 2 فصلين. الفصل الأول في تمييز الكلام. يقول المؤلف: الكلام أيدك الله يحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته وتخير لفظه وإصابة معناه وجودة مطالعه ولين مقاطعه واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه وتشابه أعجازه بهوادي. والهوادي هي المتقدمة من هذا الكلام، ومواقفه مآخيره لمبادئه مع قلة ضروراته بل عدمها أصلا، حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر، فتجد المنظومة مثل المنثور في سهولة مطلعه وجودة مقطعه وحسن رصفه وتأليفه وكمال صوغه وتركيبه. فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقة وبالتحفظ خليقة، كقول الأول: هم الأولى وهبوا للمجد أنفسهم فما يبالون ما نالوا إذا حمدوا. وقول معن بن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي، ولست بماش ما حبيت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثرا نفسي على ذي قرابة وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي. وهذا إذا كان الكلام قد جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة، واشتمل على الرونق والطلاوة، وسلم من حيف التأليف، وبعد عن سماجة التركيب، وورد على الفهم الثاقب قباله ولم يرده، وعلى السمع المصيب استوعبه ولم يمجه، والنفس تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ وتقلق من الجاس البشع، وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده ويخالفه، والعين تألف الحسن وتقذى بالقبيح، والأنف يرتاح للطيب وينفر للمنتن، والفم يلتذ بالحلو ويمج المر، والسمع يتشوف للصواب الرائع وينزوي عن الجهير الهائل، واليد تنعم باللين وتتأذى بالخشن، والفهم يأنس من الكلام بالمعروف ويسكن إلى المألوف ويصغى إلى الصواب ويهرب من المحال وينقبض عن الوخم ويتأخر عن الجاف الغليظ، ولا يقبض الكلام المضطرب إلا الفهم المضطرب والروية الفاسدة. وليس الشأن في إرادة المعاني، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب والخلو من أود النظم والتأليف. والأود هو العوج، وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا، ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نعوته التي تقدم. ألا ترى إلى قول حبيب وهو أبو تمام: مستسلم لله سائس أمة بذوي تجهضمها له استسلام. فإنه صواب اللفظ وليس هو بحسن ولا مقبول، الجهضمة الوثوب والغلبة. وقال أبو داود: رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحها رواية الكلام، وحليها الإعراب، وبهاؤها تخير الألفاظ، والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه. وأنشد: يرمون بالخطب الطوال وتارة، وحي الملاحظ خشية الرقباء. ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن الخطب الرائعة والأشعار الرائقة ما عملت لأفهام المعاني فقط، لأن الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيدة منها في الإفهام، وإنما يدل حسن الكلام وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مبادئه وغريب مبانيه على فضل قائله وفهم منشئه. وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني، وتوخي صواب المعنى أحسن من توخي هذه الأمور في الألفاظ. ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة والخطيب في الخطبة والشاعر في القصيدة، يبالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليدلوا على براعتهم وحذقهم بصناعتهم، ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كدا كثيرا وأسقطوا عن أنفسهم تعبا طويلا. ودليل آخر: إن الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا وسلسا سهلا ومعناه وسطا دخل في جملة الجيد وجرى مع الرائع النادر، كقول الشاعر: ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسعه، وشدت على حب المهار رحالنا ولم ينظر الغاد الذي هو رائحه، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. وليس تحت هذه الألفاظ كبير معنى وهي رائقة معجبة، وإنما هي: ولما قضينا الحج ومسحنا الأركان وشدت رحالنا على مهازيل الإبل ولم ينتظر بعضنا بعضا جعلنا نتحدث وتسير بنا الإبل في بطون الأولية. وإذا كان المعنى صوابا واللفظ باردا وفاترا والفاتر شر من البارد، كان مستهجنا ملفوظا ومذموما مردودا، والبارد من الشعر قول عمرو بن معدي كرب: قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، شفكت بالرمح سرابيله والخيل تعدو زيما حولنا. وقول الفند الزماني: أيا تملك يا تملي وذات الطوق والحجل، ذريني وذري عذلي فإن العدل كالقتل. وقول النمر: يهينون من حقروا شيبه وإن كان فيهم يفي أو يبر. وقال أبو العتاهية: مات والله سعيد بن وهب، رحم الله سعيد بن وهب، يا أبا عثمان أبقيت عيني، يا أبا عثمان أوجعت قلبي. والبارد في شعر أبي العتاهية كثير، والشعر كلام منسوج ولفظ منظوم، وأحسنه ما تلاءم نسجه ولم يسخف، وحسن لفظه ولم يهجن، ولم يستعمل فيه الغليظ من الكلام فيكون جلفا بغيضا، ولا السوقي من الألفاظ فيكون مهلهلا دون، فالبغيض فقول أبي تمام: جعل القنا درجات للكذجات الغيل والحرجات والأفحال، قد كان حزن الخض في أحزانه فدعاه داعي الحين للأسهال. وقوله: يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خرقك. ولا خير في المعاني إذا استكرهت قهرا والألفاظ إذا اشترت قسرا، ولا خير فيما أجيد لفظه إذا سخف معناه، ولا في غرابة المعنى إلا إذا شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهور المقصد. والكلام في هذا الفصل وفي هذا الباب كثير كثير. كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر، تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. ونمضي مع كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، ونتوقف أمام الباب الثالث في معرفة صنعة الكلام وترتيب الألفاظ، ونتوقف مع الفصل الأول في كيفية نظم الكلام والقول في فضيلة الشعر وما ينبغي استعماله في تأليفه. يقول المؤلف: إذا أردت أن تصنع كلاما فأخطر معانيه ببالك، وتنوق له كرائم اللفظ، واجعلها على ذكر منك ليقرب عليك تناولها ولا يتبعك تطلبها، واعمله ما دمت في شباب نشاطك، فإذا غشيت الفتور وتخونك الملال فأمسك، فإن الكثير مع الملال قليل، والنفيس مع الضجر خسيس، والخواطر كالينابيع يسقى منها شيء بعد شيء، فتجد حاجتك من الري وتنال أربك من المنفعة، فإذا أكثرت عليها نضو ماؤها وقل عنك غناؤها. وينبغي أن تجري مع الكلام معارضة، فإذا مررت بلفظ حسن أخذت برقبته أو معنى بديع تعلقت بذيله، وتحذر أن يسبقك، فإنه إن سبقك تعبت في تتبعه ونصبت في تطلبه، ولعلك لا تلحقه على طول الطلب ومواصلة الدأب. وقد قال الشاعر: إذا ضيعت أول كل أمر أبت أعجازه إلا التواء. وقالوا: ينبغي لصانع الكلام ألا يتقدم الكلام تقدما، ولا يتبع ذناباه تتبعا، ولا يحمله على لسانه حملا، فإنه إن تقدم الكلام لم يتبعه خفيفه وهزيله وأعجفه والشارد منه، وإن تتبعه فاتته سوابقه ولواحقه، وتباعدت عنه جياده وغرره، وإن حمله على لسانه ثقلت عليه أوساقه وأعباؤه، ودخلت مساويه في محاسنه، ولكنه يجري معه فلا تند عنه نادرة معجبة سمنا إلا كبحها، ولا تتخلف عنه مثقلة هزيلة إلا أرهقها، فطورا يفرقه ليختار أحسنه، وطورا يجمعه ليقرب عليه خطوة الفكر ويتناول اللفظ من تحت لسانه، ولا يسلط الملل على قلبه ولا الإكثار على فكره، فيأخذ عفوه ويستغزر ضره، ولا يكره أبيا ولا يدفع أتيا. وقال بشر بن المعتمر: خذ من نفسك ساعة لنشاطك وفراغ بالك وإجابتها لك، فإن قلبك في تلك الساعة أكرم جوهرة وأشرق حسنة وأحسن في الإسماع وأحلف الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل غرة من لفظ كريم ومعنى بديع. واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطالبة والمجاهدة والتكلف والمعاودة، ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصدا وخفيفا على اللسان سهلا، وكما خرج عن ينبوعه ونجم من معدنه. وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك، ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن يصونهما عما يدنسهما ويفسدهما ويهجنهما، فتصير بهما إلى حد تكون فيه أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس منازل البلاغة وترتهن نفسك في ملابستها، فكن في ثلاث منازل. فأول الثلاث أن يكون لفظك شريفا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، فإن كانت هذه لا تواتيك ولا تسنح لك عند أول خاطر، وتجد اللفظ لم تقع موقعها ولم تصل إلى مركزها ولم تتصل بسلكها، وكانت قلقة في موضعها نافرة عن مكانها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها، فإنك إن لم تتعاطى قريض الشعر المنظوم ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بذلك أحد، وإن تكلفته ولم تكن حاذقا مطبوعا ولا محكما لشأنك بصيرا عابك من أنت أقل عيبا منه وزرع عليك من هو دونك. فإن ابتليت بتكلف القول وطاعات الصناعة ولم تسمح لك الطبيعة في أول وهلة وتعص عليك بعد إجالة الفكرة فلا تعجل، ودعه سحابة يومك ولا تضجر، وأمهله سواد ليلتك وعاوده عند نشاطك، فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة وجريت من الصناعة على عرق، وهي المنزلة الثانية. فإن تمنى عليك بعد ذلك مع ترويح الخاطر وطول الإمهال فالمنزلة الثالثة أن تتحول عن هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليك، فإنك لم تشتهيها إلا وبينكما نسب، والشيء لا يحن إلا إلى ما شاكله، وإن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات، فإن النفوس لا تجود بمكنونها ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة كما تجود مع الرغبة والمحبة، وينبغي أن تعرف أقدار المعاني فتوازن بينها وبين أوزان المستمعين وبين أقدار الحالات، فتجعل لكل طبقة كلاما ولكل حال مقاما، حتى تقسم الأقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار الحالات. وأعلم أن المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال، فإن كنت متكلما أو احتجت إلى عمل خطبة لبعض من تصلح له الخطب أو قصيدة لبعض ما يراد له القصيد، فتخطى ألفاظ المتكلمين مثل الجسم والعرض والكون والتأليف والجوهر فإن ذلك هجنة. وخطب بعضهم فقال: إن الله أنشأ الخلق وسواهم ومكنهم ثم لاشاهم، فضحكوا منه. وقال بعض المتأخرين: نور تبين فيه لاهويته، فكيف يعلم علم ما لن يعلم؟ فأتى من الهجنة بما لا كفاءَ له. وكذلك كن أيضا إذا كنت كاتبا، واعلم أن الرسائل والخطب متشاكلتان في أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية، وقد يتشاكلان أيضا من جهة الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتاب في السهولة والعذوبة، وكذلك فواصل الخطب مثل فواصل الرسائل، ولا فرق بينهما إلا أن الخطبة تشافة والرسالة تكتب، والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة في أيسر كلفة، ولا يتهيأ مثل ذلك في الشعر من سرعة قلبه وإحالته إلى الرسائل إلا بكلفة. وكذلك الرسالة والخطبة لا يجعلان شعرا إلا بمشقة. ومما يعرف أيضا من الخطابة والكتابة أنهما مختصتان بأمر الدين والسلطان، وعليهما مدار الدار، وليس للشعر بهما اختصاص. أما الكتابة فعليها مدار السلطان، والخطابة لها الحظ الأوفر من أمر الدين، لأن الخطبة شطر الصلاة التي هي عماد الدين في الأعياد والجمعات والجماعات، وتشتمل على ذكر المواعظ التي يجب أن يتعهد بها الإمام رعيته لئلا تدرس من قلوبهم آثار ما أنزل الله عز وجل من ذلك في كتابه إلى غير ذلك من منافع الخطب. ولا يقع الشعر في شيء من هذه الأشياء موقعا، ولكن له مواضع لا ينجع فيها غيره من الخطب والرسائل وغيرها، وإن كان أكثره قد بني على الكذب والاستحالة من الصفات الممتنعة والنعوت الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة من قذف المحصنات وشهادة الزور وقول البهتان، لا سيما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله، وليس يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعنى، هذا هو الذي سوغ استعمال الكذب وغيره مما جرى ذكره فيه. وقيل لبعض الفلاسفة فلان يكذب في شعره، فقال يراد من الشاعر حسن الكلام والصدق يراد من الأنبياء. فمن مراتبه العالية التي لا يلحقه فيها شيء من الكلام النظم الذي به زينة الألفاظ وتمام حسنها، وليس شيء من أصناف المنظومات يبلغ في قوة اللفظ منزلة الشعر. ومما يفضل به غيره أيضا طول بقائه على أفواه الرواة وامتداد الزمان الطويل به، وذلك لارتباط بعض أجزائه ببعض، وهذه خاصة له في كل لغة وعند كل أمة، وطول مدة الشيء من أشرف فضائله. ومما يفضل به غيره من الكلام استفاضته في الناس وبعد سياره في الآفاق، وليس شيء السيارة من الشعر الجيد، وهو في ذلك نظير الأمثال. وقد قيل لا شيء أسبق إلى الأسماع وأوقع في القلوب وأبقى على الليالي والأيام من مثل سائر وشعر نادر. ومما يفضل به غيره أنه ليس يؤثر في الأعراض والأنساب تأثير الشعر في الحمد والذم شيء من الكلام، فكم من شريف وضع وخامل دنيء رفع، وهذه فضيلة غير معروفة في الرسائل والخطب. ومما يفضلهما به أيضا أنه ليس شيء يقوم مقامه في المجالس الحافلة والمشاهد الجامعة إذا قام به منشد على رؤوس الأشهاد، ولا يفوز أحد من مؤلف الكلام بما يفوز به صاحبه من العطايا الجزيلة والعوارف السنية، ولا يهتز ملك ولا رئيس لشيء من الكلام كما يهتز له ويرتاح لسماعه، وهذه فضيلة أخرى لا يلحقه فيها شيء من الكلام. والفصل طويل والكلام كثير في هذا الباب. كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. وفي الباب الرابع في البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخلاف ذلك، يقول المؤلف: أجناس الكلام المنظوم ثلاثة: الرسائل والخطب والشعر، وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب. وحسن التأليف يزيد المعنى وضوحا وشرحا، ومع سوء التأليف ورداءة الرصف والتركيب شعبة من التعمية، فإذا كان المعنى سبيا ورصف الكلام رديا لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه طلاوة. وإذا كان المعنى وسطا ورصف الكلام جيدا كان أحسن موقعا وأطيب مستمعا، فهو بمنزلة العقد إذا جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها كان رائعا في المرأة، وإن لم يكن مرتفعا جليلا. وإن اختل نظمه فضمت الحبة منه إلى ما لا يليق بها اقتحمته العين وإن كان فائقا ثمينا. وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها وتمكن في أماكنها، ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير والحذف والزيادة إلا حذفا لا يفسد الكلام ولا يعم المعنى، وتضم كل لفظة منها إلى شكلها وتضاف إلى لفقها. وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تأخيره منها وصرفها عن وجوهها وتغيير صيغتها ومخالفة الاستعمال في نظمها. وقال العتبي: الألفاظ أجساد والمعاني أرواح، وإنما تراها بعيون القلوب، فإذا قدمت منها مؤخرا أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة وغيرت المعنى، كما لو حول رأس إلى موضع يد أو يد إلى موضع رجل لتحولت الخلقة وتغيرت الحلية. وقد أحسن في هذا التمثيل وأعلم به على أن الذي ينبغي في صيغة الكلام وضع كل شيء منه في موضعه ليخرج بذلك من سوء النظم. فمن سوء النظم المعاضلة، وقد مدح عمر بن الخطاب رضي الله عنه زهيرا لمجانبتها فقال: كان لا يعاضل بين الكلام. وأصل هذه الكلمة من قولهم: تعاضلت الجرادتان إذا ركبت إحداهما الأخرى، وعاضل الرجل المرأة إذا ركبها. فمن المعاضلة قول الفرزدق: تعال فإن عاهدتني لا تخونني، تكن مثل من يا ذئب يصطحباني. وقوله: هو السيف الذي نصر ابن أروب به عثمان مروان المصاب. وقوله للوليد بن عبد الملك: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. وقوله: يمدح هشام بن إسماعيل: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقارب. وقوله: الشمس طالعة ليست بكاسفة، تبكي عليك نجوم الليل والقمر. وقوله: ما من ندى رجل أحق بما أتى، من مكرمات عظام الأخطار، من راحتين يزيد يقدح زنده، كفاهما وأشد عقد إزاري. وقوله: إذا جئته أعطاك عفوا، ولم يكن على ماله حال الردى مثل سائله. إلى ملك: لا تنصف الساق نعله، أجل لا وإن كانت طوالا محامله. وقال قدامة في كتابه: لا أعرف المعاضلة إلا فاحش الاستعارة، مثل قول أوس: وذات هدم عال نواشرها، تصمت بالماء تولبا جدعا. فسمى الصبي تولبا والتولب ولد الحمار. وقول الآخر: وما رقد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق وحافر. فسمى قدم الإنسان حافرا، وهذا غلط من قدامة كبير، لأن المعاضلة في أصل الكلام إنما هي ركوب الشيء بعضه بعضا. وسمي الكلام به إذا لم ينضد نضدا مستويا، وأركب بعض ألفاظه رقاب بعض، وتدخلت أجزاؤه تشبيها بتعاضل الكلاب والجراد على ما ذكرنا. وتسمية القدم بحافر ليست بمداخلة كلام في كلام، وإنما هو بعد في الاستعارة. والدليل على ما قلنا أنك لا ترى في شعر زهير شيئا من هذا الجنس، ويوجد في أكثر شعر الفحول نحو ما نفاه عنه عمر رضي الله عنه وحده، فمما وجد منه في شعر النابغة قوله: يسرن الثرى حتى يباشرن برده، إذا الشمس مجت رقيقها بالكلاكل. معناه: يسرن الثرى حتى يباشرن برده بالكلاكل، إذا الشمس مجت ريقها. وهذا مستهجن جدا لأن المعنى تعمى فيه. وقول الشماخ: تخامص عن برد الوشاح إذا مشت، تخامص حاف الخيل في الأمعز الوجي، معناه تخامص الحاف الوجي في الأمعز. وقول لبيد: وشمول قهوة باكرتها في التباشير مع الصبح الأول، أي في التباشير الأول مع الصبح. وقول ذي الرمة: كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج، يريد كأن أصوات آخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن. وقوله أيضا: نضى البرد عنه وهو من ذو جنونه، أجاري تصهال وصوت صلاصلي، كأنه من تخليطه كلام مجنون أو هجر مبرسم، يريد وهو من جنونه ذو أجاري. وقول أبي حية النميري: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، يريد كما خط الكتاب بكف يهودي يوما يقارب أو يزيل. وقول الآخر: هما أخواه في الحرب من لا أخا له، إذا خاف يوما نبوة فدعاهما، يريد أخواه من لا أخ له في الحرب. وليس للمحدث أن يجعل هذه الأبيات حجة ويبني عليها، فإنه لا يعذر في شيء منها، لاجتماع الناس اليوم على مجانبة أمثالها واستجادة ما يصح من الكلام ويستبين واسترذال ما يشكل ويستبهم. فمن الكلام المستوى النظم الملتئم الرصف قول بعض العرب: أيا شجر الخبور ما لك مورقا، كأنك لم تحزن على ابن طريف، فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوف، ولا الخيل إلا كل جرداء شطبة، وأجرد شطب في العنان خنوفي. كأنك لم تشهد طعانا ولم تقم مقاما على الأعداء غير خفيف، فلا تجزعا يا بني طريف، فإنني أرى الموت حلالا بكل شريف. والمنظوم الجيد ما خرج مخرج المنثور في سلاسته وسهولته واستوائه وقلة ضروراته. ومن ذلك قول بعض المحدثين: وقوفك تحت ظلال السيوف أقر الخلافة في دارها، كأنك مطلع في القلوب إذا ما تناجت بأسرارها، فكرات طرفك مردودة إليك بغامض أخبارها، وفي راحتيك الردى والندى وكلتاهما طوع ممتارها، وأقضية الله محتومة وأنت منفذ أقدارها. ولا تكاد القصيدة تستوي أبياتها في حسن التأليف، ولا بد أن تتخالف، فمن ذلك قول عبيد بن الأبرص: وقد علا لمتي شيب فودعني منه الغواني، وداع الصارم القالي، وقد أسلي همومي حين تحضرني بجسرة كعلات القين شملالي، زيافة بقتود الرحل ناجية تفر الهجير بتبغيل وإرقالي. وفيها تحتي مسومة جرداء عجلدة كالسهم أرسله من كفه الغالي، والشيب شين لمن أرسى بساحته لله ذر سواد اللمة الخالي. فهذا نظم حسن وتأليف مختار، وفيها ما هو رديء لا خير فيه، وهو قوله: بان الشباب فآل لا يلم بنا، واحتل بي من مشيب كل محلالي. وقوله: فبت ألعبها طورا وتلعبني، ثم انصرفت وهي مني على بالي. قوله: واحتل بي من مشيب كل محلالي، بغيض خارج عن طريقة الاستعمال، وأبغض منه قوله: وهي مني على بالي. وفيها: وكبش ملمومة باد نواجذها، شهباء ذات سرابيل وأبطال. السرابيل الدروع، فلو وضع السيوف موضع الدروع لكان أجود. وفيها: أوجرت جفرته خرصا فمال به كمن ثنى خضض من ناعم الضال. النصف الثاني أكثر ماء من النصف الأول. وفيها: وقهوة كرضاب المسك طال بها في دنها كر حول بعد أحوالي. هذا بيت متوسط في جودته، ومنه: باكرتها قبل أن يبدو الصباح لنا في بيت منهمر الكفين مفضالي. النصف الثاني أجود من النصف الأول. وقول الشاعر: أما إذا دعيت نزال فإنهم يجثون للركبات في الأبدان. هذا رديء الرصف. وبعده: فخالدت بعدهم ولست بخالد، والدهر ذو غير وذو ألوان. وهذا معنى متوسط. بعده يقول: إلا لأعلم ما جهلت بعقبهم وتذكري ما فات أي أواني. مختل النظم، ومعناه: لست بخالد إلا لأعلم ما جهلت وتذكري ما فات أي أوان كان. وقول النمر بن ثولب: لعمري لقد أنكرت نفسي ورابني مع الشيب أبدال التي أتبدل، فضول أراها في أديمية بعدما يكون كفاف اللحم أو هو أفضل، بطيء عن الداعي فلست بآخذ سلاحي إليه مثل ما كنت أفعل، كأن محطا في يدي حارسيه صناع علت مني به الجلد من علو، تدارك ما قبل الشباب وبعده حوادث أيام تمر وأغفل، يود الفتى طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة تفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيامة ويحمل. فهذه الأبيات جيدة السبك حسنة الرصف. وفيها: فلا الجارة الدنيا لها تلحينها ولا الضيف فيها إن أناخ محول. فالنصف الأول مختل لأنه خالف فيه وجه الاستعمال، ووجهه أن يقول: فهي لا تلحي الجارة الدنيا أي القريبة. وكذلك قوله: إذا هتكت أطناب بيت وأهله بمعطنها لم يرد الماء قيله. هذا مضطرب لتناوله المعنى من بعيد، ووجه الكلام أن يقول: إذا دنت إبلنا من حي ولم ترد إبلهم الماء قيلوا من إبلنا، والقيل شرب نصف النهار. وأشد اضطرابا منه قوله: وما قمعنا فيه الوطاب وحولنا بيوت علينا كلها فوه مقبل. ووجه الكلام أن يقول: لسنا نحقن اللبن فنجعل الأقماع في الوطاب، لأن حولنا بيوت أفواههم مقبلة علينا يرجون خيرنا. فاضطرب نظم هذه الأبيات لعدولها عن وجه الاستعمال. كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. الباب العاشر: في ذكر مبادئ الكلام ومقاطعه، والقول في حسن الخروج والفصل والوصل وما يجري مجرى ذلك. قال بعض الكتاب: أحسنوا معاشر الكتاب لابتداءات، فإنهن دلائل البيان. وقالوا ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير منه ويستجفى من الكلام والمخاطبة والبكاء ووصف إقفار الديار وتشتيت الألاف ونعي الشباب وذم الزمان، لا سيما في القصائد التي تتضمن المدائح والتهاني، ويستعمل ذلك في المراسي ووصوف الخطوب الحادثة. فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطير منه من خلال السامعين، وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح، مثل ابتداء ذي الرمة: ما بال عينك منها الماء ينسكب، كأنه من كلا مفرية سرب. وقد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي على أبي نواس ابتداءه: أربع البلا إن الخشوع لبادي، عليك وإن لم أخنك ودادي. قال فلما انتهى إلى قوله: سلام على الدنيا إذا ما فقدتم بني برمك من رائحين وغادي. وسمعه استحكم تطيره، وقيل إنه لم يمض أسبوع حتى نكبت البرامكة. ومثله ما أخبرنا به أبو أحمد قال: حدثنا الصولي قال: حدثنا محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثني عمي عن أخيه أبي محمد قال: لما فرغ من بناء قصره بالميدان الذي كان للعباسية جلس فيه وجمع الناس من أهله وأصحابه، وأمر أن يلبس الناس كلهم الديباج، وجعل سريره في الإيوان المنقوش بالفسفسة الذي كان في صدره صورة العنقاء، فجلس على سرير مرصع بأنواع الجوهر، وجعل على رأسه التاج الذي فيه الدرة اليتيمة، وفي الإيوان أسرة آبنوس عن يمينه وعن يساره من عند السرير الذي عليه المعتصم إلى باب الإيوان. فكلما دخل رجل رتبه هو بنفسه في الموضع الذي يراه، فما رأى الناس أحسن من ذلك اليوم، فاستأذنه إسحاق بن إبراهيم في النشيد فأذن له، فأنشده شعرا ما سمع الناس أحسن منه في صفته وصفة المجلس، إلا أن أوله تشبيب بالديار القديمة وبقية آثارها، فكان أول بيت منها: يا دار غيرك البلا فمحاك، يا ليت شعري ما الذي أبلاك. فتطير المعتصم منها وتغامز الناس، وعجبوا كيف ذهب على إسحاق مع فهمه وعلمه وطول خدمته للملوك. قال: فأقمنا يوما هذا وانصرفنا، فما عاد منا اثنان إلى ذلك المجلس، وخرج المعتصم إلى سر من رأى وخرب القصر. وأنشد الوحتري أبا سعيد قصيدة أولها: لك الويل من ليل تطاول آخره، ووشك نوى حي تزم أباعره. فقال أبو سعيد: بل الويل والحرب لك، فغيره وجعله له الويل. وأنشد أبو مقاتل الداعي: لا تقل بشرى ولكن بشريان، غرة الداعي ويوم المهرجان. فأوجعه الداعي ضربا، ثم قال: هل قلت إن تقل بشرى فعندي بشريان. فإن أراد أن يذكر دارا فليذكرها كما ذكرها الخزيمي: ألا يا دار دام لك الحبور، وساعدك الغبارة والسرور. وكما قال أشجاع السلمي: قصر عليه تحية وسلام، نشرت عليه جمالها الأيام. وقالوا أحسن ابتداءات الجاهلية قول النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. وأحسن مرثية جاهلية ابتداء قول أوس بن حجر: أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقع. قالوا: وأحسن مرثية إسلامية ابتداء قول أبي تمام: أصم بك الناعي وإن كان أسمع، وأصبح مغنى الجود بعدك بلقع. وقول الآخر: أنعى فتى الجود إلى الجود، ما مثل من أنعى بموجودي، أنعى فتى مص الثرى بعده بقية الماء من العود. وقد بكى امرؤ القيس واستبكى، ووقف واستوقف، وذكر الحبيب والمنزل في نصف بيت هو قوله. قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. فهو من أجود الابتداءات ومن أحكم ابتداءات العرب قول السماوئل: إذا المرء لم يذنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. وقال بعضهم أحكم ابتداءاتهم قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وبعضهم يجعل ابتداء هذه القصيدة: ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أن أحب فيقضي أم ضلال وباطل. ومن جياد ابتداءات أهل الجاهلية قول أوس بن حجر: ولقد أبيت بليلة كالليالي. ومنها قول النابغة: دعك الهوى واستجهلتك المنازل، وكيف تصاب المرء والشيب شامل. ونحو قول أمية: يا نفس ما لك بعض الله من واقي، وما على حثان الدهر من راقي. كتاب الصناعتين الكتابة والشعر تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. الفصل الأخير في هذا الكتاب في الخروج من النسيب إلى المدح وغيره. يقول المؤلف: كانت العرب في أكثر شعرها تبتدئ بذكر الديار والبكاء عليها والوجد بفراق ساكنيها، ثم إذا أرادت الخروج إلى معنى آخر قالت: فدع ذا وسل الهم عنك بكذا، كما قال: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. وكما قال النابغة: فسليت ما عندي بروحة عرمس تخب برحل مرة وتناقل. وربما تركوا المعنى الأول وقالوا: وعيس أو وهوجاء وما أشبه ذلك، كما قال علقمة: إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. وعنس: بريناها كأن عيونها قوارير في أذهانهن نصوب. فإذا أرادوا ذكر الممدوح قالوا: إلى فلان، ثم أخذوا في مديحه، كما قال علقمة: وناجية أفنى ركيب ضلوعها وحاركها تهجر ودؤوب، وتصبح عن غب السرى وكأنها مولعة تخشى القنيص شبوب. فوصفها ثم قال: إذا الحارث الوهاب أعملت ناقتي لكلكلها والقصريين وجيب. وقول الحارث بن حلزة: أنمي إلى حرف مذكرة تهض الحصى بمناسم ملسي. ثم قال: أفلا نعديها إلى ملك شهم المقادة حازم النفس. ثم أخذ في مديحه. وربما تركوا المعنى الأول وأخذوا في الثاني من غير أن يستعملوا ما ذكرناه. قال النابغة: فقاعس حتى قلت: ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيبي، علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي. وقال أيضا: على حين عاتبت الفؤاد على الصبا وقلت: ألم أصح والشيب وازع، وقد حال هم دون ذلك داخل، ولوج الشغاف تبتغيه الأصابع. وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودون راكس والضواجع. والبحتري يسلك هذه الطريقة في أكثر شعره. فأما الخروج المتصل بما قبله فقليل في أشعارهم، فمن القليل قول دجان بن عبد قيس التميمي: وقال الغواني: قد تضمر جلده وكان قديما ناعم المتبذل، فلا تأس أني قد تلافيت شيبتي وهز الغوان من شميط مرجل. بمشرفة الهادي نبذ عنانها يمين الغلام الملجم المتدلل. فوصل وصف الفرس بما تقدم من وصفه الشيب وصلا. وقال فأب تشرا: إني إذا خلة ضمت بنائلها وأمسكت بضعيف الحبل أحذاقي، نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أوراقي. وقريب منه قول أوس بن حجر في وصف السحاب: ذان مسف فويق الأرض هيذبه، يكاد يدفعه من ناقام بالراح. ثم قال: سقى دياري بني عوف وساكنها ودار علقمة الخير بن صباح. وقال زهير: إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على علاته هرم. وأما المحدثون فقد أكثروا في هذا النوع. قال مسلم بن الوليد: إذا شئتما أن تسقيان مدامة فلتقتلاها كل ميت محرم. خلصنا دما من كرمة بدمائنا، فأثر في الألوان منا الدم الدم. ويقظى ثنيت النوم فيها بسكرة لصهباء صرعاها من السكر نوم. فمن لامني في اللهو أو لام في الندى أبا حسن زيد الندى فهو ألوم. وقال منصور النمري في الرشيد: إذا امتنع المقال عليك فامدح أمير المؤمنين تجد مقالا، فتى ما إن تزال به ركاب وضعن مدائحا وحملن مالا. وقال الطائي: صب الفراق علينا صب من كثب عليه إسحاق يوم الروع منتقما. وقال البحثري في يقوتة: إذا التهبت في اللحظ ضاه ضياؤها جبينك عند الجود إذ يتألق. وقال بقر بن النطاح: ودوية خلقت للسراب فأمواجه بينها تزخر، ترى جنها بين أضعافها حلولا كأنهم البربر، كأن حنيفة تحميهم فألينهم خشن أزور. وقال دعبل: وميساء خضراء موشية بها النور يزهر من كل فن، ضحوك إذا لاعبته الرياح تأوذ كالشارب المرجحن، فشبه صحبي نواره بديباج كسرى وعصب اليمن. فقلت: بعدتم ولكنني أشبهه بجناح الحسن، فتى لا يرى المال إلا العطا ولا الكنز إلا اعتقاد المنن. قالت: وقد ذكرتها عهد الصبا باليأس تقطع عادة المعتاد، إلا الإمام فإن عادة جوده موصولة بزيادة المزداد. وهذا ميدان لو جرينا فيه إلى أقصاه أتعبنا الناسخ وأمللنا السامع والناظر، وفيما ذكرناه كفاية. وقد فرغت من شرح الأبواب والفصول التي تقدم بها الشرط في أول الكتاب، وجعلتها واضحة نيرة وملخصة بينة من غير إخلال يقصر بها أو إكثار يزري عليها. وقد نقحتها وأوضحتها وهذبتها وشذبتها حسب الطاقة، وأنا بعد ذلك معتذر من الزلل يكون فيها والسقط يوجد في ألفاظها أو معانيها. فإذا مر بك شيء فاغتفر الذلة فيه، فليس في الدنيا بريء من جميع الذنوب ولا العيوب ولا مستقيم من كل الجهات. وقد قلت: عز الكمال فما يحظى به بشر لكل خلق وإن لم يذر ذو عاد. وقلت أيضا: لا تعتمد نشر العيوب وبثها، يسلم لك الإخوان والأصحاب، واشدد يديك بما يقل معابه ما فيهم من ليس فيه معاب. على أن هذا الكتاب قد جمع من فنون ما يحتاج إليه صناع الكلام ما لم يجمعه كتاب أعلمه، وكل شيء استعرته من كتاب وضمنته إياه، فإني لم أخله من زيادة تبيين واختصار ألفاظ وغير ذلك مما يزيد في قيمته ويرفع من قدره. وأنا أسأل الله تعالى النفع به والعون على حفظه وإزاع الشكر على النعمة في التمكين من جمعه، وهو جل ثناؤه ولي ذلك بمنه ولطفه. وفرغت من تأليفه ورصفه وتصنيفه في شهر رمضان سنة 94 و300، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على رسوله محمد النبي الأمي وآله أجمعين.